السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نهنيكم ونبارك لكم في هذا الجلوس في هذا المسجد من بعد العصر إلى الآن، وهذا عمل صالح لمن احتسبه. وكما سمعتم في تلاوة شيخنا الشيخ غانم حفظه الله، يعني أن الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقعد من بعد الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا: لأن أقعد بعد العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من كذا وكذا، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا عمل صالح، وأنتم يعني من بعد العصر كل يوم ولله الحمد في هذا المسجد، فنهنيكم ونبارك لكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الأجر، وأن يرزقنا الاحتساب لهذا العمل الصالح، جلوس لذكر الله يدعون ربهم. الدعاء يشمل نوعي الدعاء، يدعون ربهم. فيعني من جلس في المسجد من بعد العصر إلى غروب الشمس فهو في دعاء، إما دعاء مسألة، وإما دعاء عبادة. فأما دعاء المسألة مثلا أن تضرع إلى الله وأن تسأله حاجاتك، وتسأله لك ولوالديك ولأقاربك وللمسلمين ولولاة أمرهم، تسأل لهم يعني الخير، وتسأل لهم التوفيق والسداد، فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فإذا قرأت القرآن وسبحت لله سبحانه وتعالى وذكرت الله فهذا أيضا دعاء عبادة، هذا دعاء عبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأنتم في دعاء عبادة وفي دعاء مسألة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزي المشايخ خير، الشيخ غانم والشيخ حسين وكل المشايخ الذين شاركوا، فهم والله هم الذين قاموا بالواجب، وإلا ما أنا فأني أعتذر لتقصيري الكثير صراحة. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في الناقض الخامس من نواقض الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم وأهلينا وذرياتنا من بنين وبنات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من نواقض الإسلام ومن جميع ما يسخطه عز وجل، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الرسالة هذه نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال رحمه الله تعالى: النابض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. لنبحث مثلا، هل نجد دليل من القرآن يدل على هذا؟ الشيخ محمد رحمه الله الذي يتتبع كتبه من كتاب التوحيد إلى مثل الأصول الثلاثة إلى القواعد الأربع إلى هذه نواقض الإسلام إلى غيرها من كتبه، نجده رحمه الله قد قيد يعني هذه الأشياء التي جاء التي الكتب التي ألفها وقيد مسائلها بالأدلة. فما هو الدليل؟ إذا قرأنا مثلا سورة محمد عليه الصلاة والسلام نجد أن فيها دليلين اثنين على هذا الناقض. منها الآية الأولى يقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والآية التي في قريبة من آخر السورة قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وفي قراءة أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذان الدليلان أو الثلاثة الأدلة في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، اللي في أول السورة: ذلك بأنهم اتبعوا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه يعني ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قالوا لغيرهم ممن كره ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. أو نعم، والله يعلم إسرارهم. وفي قراءة أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالذي يكره رضوان الله، يكره الأعمال التي ترضي الله، يكره الله عز وجل ويكره رسوله ويكره دينه، دين الرسول، يكره دين الإسلام، يكره مثلا تعاليم الإسلام، يكره الصلاة، يكره الصيام، يكره الزكاة، يكره الحج، يكره أي عمل. كما سيأتي في الشرح أن الشراح هنا قالوا: ولو كره شيئا مستحبا، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعتبر كفر والعياذ بالله. المسلم يحب الله ورسوله ويحب دين الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا تساويها أي محبة، محبة عظيمة. ولهذا يحب من يحب الله والرسول، ويحب المسلم يحب الشيء الذي يرضي الله ويسارع فيه، وإذا منعه عجز من ذلك يندم ويتحسر. لكن والعياذ بالله المنافق يبغض الله سبحانه وتعالى ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض الدين ويبغض الشرع الحنيف، الدين الذي شرعه الله، ويعمل الأعمال بكراهية. هذا لا ينتفع، هذا مرض في القلب، مرض النفاق والعياذ بالله، هذا مرض المنافقين. وهناك من أنواع النفاق الأكبر، ذكر أهل العلم أن أنواع النفاق الأكبر ستة أنواع النفاق الأكبر. أن يعني يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكره بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكره دين الإسلام، أو يكره الانتصار لدين الإسلام، أو يفرح ويسر بانخفاض دين الإسلام. نعم. والسادس يعني المهم أنها ستة، يعني إذا كره الرسول صلى الله عليه وسلم أو كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو كره بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو كره دين الإسلام أو كره الانتصار لدين الإسلام أو فرح بانخفاض دين الإسلام وذل أهل الإسلام، فهذه الأنواع الست من صفات النفاق الاعتقادي الأكبر الذي صاحبه من أهل الدرك الأسفل في النار. فهذه نسأل الله أن يعافينا وإياكم يعني من صفات المنافق. ولهذا قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه يخطب على المنبر ويتكلم في المواعظ في الجنة والنار، قال إن كان ما يقول هذا الرجل حقا فإننا لشر من الحمير، يقول عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فقال له ابنه عبد الله والله إنه لصادق وإنك لشر من الحمير، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، يعني ما صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، بقي في شك، نسأل الله العافية والسلام. فهذا المنافق عنده شك في الله وشك في دينه وشك في رسوله، ونسأل الله أن يعافينا من هذا المرض وإياكم، أن يحفظنا ويحفظ أهلنا. هذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها الناس، نواقض الإسلام. فهذه النواقض والله عليها أدلة من القرآن ومن السنة، ينبغي يعني الانتباه. هنا يقول الشارح العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، أنا أرسلت اليوم رده على الألباني لعدة جهات، وهو يعني رد مفيد، وهو احترم على الألباني رحمه الله رحمهم الله جميعا، ويعني تكلم على الألباني بكلام طيب وقال هو حبيبنا وهو يعني شخصية إسلامية ونحن نحبه في الله، يقول ولكن يقول الحق أحق أن يتبع، يقول كما قال ابن قيم رحمه الله في رده على شيخه الهروي، قال الشيخ شيخ الإسلام وحبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ، فرد على شيخه. وكانوا جيران الألباني ومحمد أمان الجامي، وكل منهم يثني على الآخر بما يعلمه، لكن يعني لما جاءت أزمة الخليج والألباني، لكن كما قال محمد أمان الجامي رحمه الله، يقول الألباني شخصية إسلامية ولكن يقول لكل جواد كبوة، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، لكن قال الألباني رحمه الله وعفى عنه وقد خدم السنة ويعني خدم الأمة بهذه الأحاديث التي خرجها وصارت مرجع للأمة جميعا لطلبة العلم وللعلماء حتى، جزاه الله عنا خير. لكن لما أخطأ في أيام حرب الخليج مع صدام وقال أفتى بفتوى وقال كل منكم في السعودية أو في كل مكان كل منكم يلزم بيته ولا يقاتل مع السعودية ولا يقاتل مع صدام، طبعا صدام ظالم معتدي وطرد دولة مسلمة من أرضها واحتل أرضها عدوانا وظلما وحشد 150,000 على حدود المملكة العربية السعودية، وكان ينوي يقول لولا منعني كذا وكذا لما تغديت إلا في الرياض، يعني هكذا يقول صدام. فعند ذلك اضطرت الدولة السعودية ودول الخليج على استيراد القوات الأجنبية صدا لهذا الظلم وهذا العدوان، وهذا لا يدخل في الناقض الثامن الذي سيأتي. بعض الناس يقول هذا يعني يعتبر أنهم عاونوا المشركين هؤلاء على صدام، وصدام مسلم، يقول لا، أولا أن صدام في تلك الأيام كفره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وجمع من أهل العلم، قالوا لأنه كان على العقيدة المركزية. وأما ولكن يعني أيضا ثانيا قالوا لأن هذا استعانة في صد الظلم لا في الاعتداء على المسلمين، في صد الظلم وردعه والدفاع عن النفس. وأورد الشيخ محمد أمان الجامي أدلة صحيحة أيضا في الرد على الألباني رحمهم الله جميعا. فالمهم يعني أننا الآن بنبدأ يعني في شرح الناقض هذا من شرح الشيخ محمد أمان رحمه الله، ثم نرجع إلى شرح الشيخ الفوزان. قال الشارح رحمه الله قال رحمه الله الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، كمن أصيب بمرض النفاق في قلبه فيكره بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، يكره مثلا صلاة الجماعة ويرى أن كل إنسان يصلي كما يريد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، ويكره هذا التجمع، يكره أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كره أي شيء فما هذا بالإجماع أنه كافر، لكن قد يكره بعض الشيء لا كل الأشياء، قد يكره مثلا الصلاة أو يكره الصوم أو يكره هكذا. يقول يكره أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن من الفرائض ولو كان سنة. الله أكبر، هذا خطر عظيم. يعني لو كره سنة من السنن وأبغضها لكفر، فهذا أمر خطير. ومثل هذا أيضا قال الفوزان، الفوزان أيضا وافق الشيخ محمد أمين الجامعي على هذا القول، لو كره السنة مثلا، مثال السواك مثلا، كرهها وأبغضها بعد أن يعلم أن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يعلم وأن يطلع على الأدلة، فإذا لم يعلم فعند ذلك يكون معذور حتى يعلم، لو قال هذه عادة فقط، لكن لو أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من سنته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأن السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم ومرضاة للرب، فأبى، قال لا أنا أكره هذا نهائي ولا أحب هذا رجعية وهذا كذا، إذا قال هذا والعياذ بالله يعتبر ردة والعياذ بالله عن الإسلام، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. أو عفاء اللحية مثلا، قال هذه رجعية، هذه لا ما، ولو صح عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في عصر التقدم، في عصر التنور، في عصر، يقول هذه مثلا ما أقبلها، لا هذه رجعية، من قال هذا القول مثلا يعتبر مرتد والعياذ بالله. لكن لو حلق لحيته فهو يقول أنا أعلم أن هذا واجب علي إعفاؤها، ولكن يعني النفس الأمارة بالسوء أوقعتني في هذا، وأرجو الله أن الله يعيني وطبق السنة هذه أو الواجب هذا، فهذا ما يكون كافر، هذا يكون عاصي ولا يكون فاسق ولا يكون كافر. إذا أبغض شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وكرهه، سواء كان ذلك فرضا أو واجبا أو سنة، فذلك كفر بالله، لأن كراهة ذلك يجره إلى كراهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكرهه مؤمن أبدا، من كره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن الإسلام والعياذ بالله. وعدم محبته ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا وعدم محبته، لا هذا مرتبط بالكلام الأول، يقول لأن كراهة ذلك يجره إلى كراهة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم محبته، ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة عظيمة من شعب الإيمان. نعم، وقد شرط الله سبحانه وتعالى محبته بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله سبحانه وتعالى شرط يعني كون الإنسان يحب الله، زعم طائفة من المشركين أنهم يحبون الله حبا شديدا، فأنزل الله آية المحنة وقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على، واتبع سنته دليل على أنه يحب الله عز وجل، ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف سنته برضاه واختياره فهذا يدل على أنه والعياذ بالله لا يحب الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. كل هذان الحديثان رواهما يعني الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهناك حديث عن عمر أيضا في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب الناس إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا، والذي نفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلي الآن من نفسي. فقال عمر: الآن يا عمر يعني تحقق الإيمان، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى كل مسلم ومسلمة من نفسه ومن والده وولده والناس أجمعين. فمن أصيب في قلبه بشيء من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم محبته وعدم توقيره، ما يحصل ذلك في قلبه إلا الخراب، وذلك الخراب هو الكفر، وذلك الخراب هو الذي جعله يكره بعض التعاليم الإسلامية وبعض الشرائع وبعض الفرائض وبعض السنن، فقد يعمل بها مجاملة للناس ومداراة، كما كان المنافقون يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، لأن الشيخ محمد أمان رحمه الله كان يدرس في المسجد النبوي، يعني فالمنافقون كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إذا غابوا تركوا الصلاة، يصلون خوف على دمائهم، وأظهروا الإسلام من أجل حقن دمائهم فقط. وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل منهم الصحابة الظاهر، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم على الباطن. قال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. الأمر خطير، آمنوا ثم كفروا، يعني انحرفوا زاغوا والعياذ بالله. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نسأل الله العافية والسلام. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قال لهم كانوا من أجمل الناس المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا البخاري في صحيح، يعني تعليقا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو، أشد عداوة من الكفار، لأن الكافر عداوته ظاهرة وهؤلاء عداوتهم باطنة، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يخادعون الله والذين آمنوا، كما قال تعالى في سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وربما أنهم في كل عصر ومصر، في كل زمان ومكان، يظهرون للمسلمين الخير، ثم إذا وجدوا فرصتهم مع الكفار انعكسوا مع الكفار وساعدوا الكفار على المسلمين في كل زمان ومكان. فهذا هو الذي هؤلاء يدخلون في النابض الخامس هذا دخولا أوليا والعياذ بالله. اللهم هنا يقول ومداراة. نعم المنافقون يصلون، ولقد كنا نسمع في أيام شبابنا من هذا الصنف ومن هذا النوع من أهل النفاق، من كان إذا مثلا كان عند مسؤول، مثلا عند مسؤول يخاف أن يعاقبه على التأخر عن الصلاة، أو كان مثلا عند واحد يعني يستحي منه كثيرا من أقاربه من جماعته يخاف أن يقال فلان ما يصلي، تجده يصلي. إذا كان وحده يقول لا الصلاة هذه تعبنا في الصلاة ما لها داعي، يوجد هذا في. لكن يعني نسأل الله العافية هؤلاء ما يضرون إلا أنفسهم، إذا تخفوا بالنفاق وبسوء المعتقد ما يضرون إلا أنفسهم، لكن إذا أظهروا هذا يوجب على ولي أمر المسلمين أن يستتيبه، وإن فإن تاب وإلا قتله. يعني إذا وقع فهذا هذا الناقض أو أي ناقض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري في اليمن، فوجد عنده يهودي موثق في الحديد، فأراد أن يطرح له وسادة يجلس، فقال ما هذا الرجل أو ما شأنه؟ فقال يهودي كان قد أسلم ثم رجع إلى دينه دين السوء. فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال أجلس؟ قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فأمر به أبو موسى الأشعري فقتل. وقال إن رسول الله، قال معاذ رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. لكن من باب حب المعذرة ذكر بعض أهل العلم أن من وقع في شيء من الردة ينبغي أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إلا في بعض النواقض كسب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين. فقال ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقتل ولا يستتاب، كما في الصارم المسلول، كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يعني بعض أهل العلم يرى أنه يستتاب إعذارا وإنذارا لعل الله أن يهديه فيتوب، ولعلها عرضت له شبهة. قال الشارح وهم كفار يعني المنافقون. قال كان يقول هنا إذا فقد يعمل بها مجاملة، يعني يعمل بالسنن أو يعمل يعمل الصلاة مثلا مجاملة. فقد يعمل يقول بها مجاملة للناس ومداراة، كما كان المنافقون يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كفار في قلوبهم لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله، لكنهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام مجاملة ونفاقا والعياذ بالله. ولهذا المنافقون من غباوتهم ومن سوء فهمهم أنهم إذا بعثهم الله يوم القيامة يحلفون لله سبحانه وتعالى، علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ويقول الله سبحانه وتعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، ويقول سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. فمن غباوة المنافقين أنهم إذا بعثهم الله يوم القيامة حلفوا له كما يحلفون لنا اليوم في الدنيا والعياذ بالله، أنهم يعني قال الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون والعياذ بالله. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وأن يعني نعامل الله سبحانه وتعالى من يستشعر بأن الله كأنه بأن كما جاء في الحديث يعني أركان الإسلام والإيمان والإحسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ونستشعر بأن الله يعلم ما في قلوبنا سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا حديث عظيم ينبغي أننا نجعله نصب أعيننا فنراقب الله ونتفقد إخلاصنا لله سبحانه وتعالى، وبهذا ينجح المسلم لأنه يراقب الله في كل أعماله. وإذا راقب الله في كل أعماله وفي نياته التي يعني في ما يوسوس به في نفسه يراقب الله ويشعر أن الله مطلع على نيته وعلى وسوسة نفسه، فيعامل الله سبحانه وتعالى المعاملة الخالصة له محبة وخشية وإنابة، فيتفقد أعماله، ماذا أردت بهذا العمل، ماذا قصدت، هل قصدت به الله عز وجل أو قصدت به الرياء أو قصدت، فيعالج نفسه بنفسه. هذا الذي يجب على المسلم. يقول من حصل منه شيء من هذا فهو كافر، يعني من حصل منه أنه لا يصلي إلا إذا حضر مع الناس وإذا غاب ترك الصلاة مثلا، فهذا منافق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وإن كنا لا نبحث عما في القلوب لكن إذا ظهرت علامات تدل على بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظهورا جليا بفعله أو أعلن ذلك وتكلم به فإنه يحكم عليه بالردة والعياذ بالله. يعني إذا أعلن بالقادح العقدي هذا الناقض هذا وتكلم به جهارا فإنه في هذه الحال يؤاخذ بالقول هذا، ويجب على ولي الأمر مثلا أنه في هذه الحال يقبض عليه ويستتيبه أو يقتله إذا لم يتب بالعياذ بالله، يقتله قتل ردة لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له في الرحمة والعياذ بالله. وقوله ولو عمل به، يعني قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، يعني ولو عمل به ظاهرا بدون نية وبدون محبة وبدون انقياد وبدون رغبة وإنما هو على سبيل الكراهة وعلى سبيل الاضطرار كالمنافقين فهذا يكون كافر والعياذ بالله. ولو عمل ولو كان يعمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن حبا مقبلا عليه بكليته، يعمله بحب، ولهذا المسلم يجب عليه أيضا أن يأتي إلى الصلاة بحب وأن يخالف المنافقين. الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأنهم يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الواجب على المسلم إذا أتى إلى الصلاة أن يأتيها بحب ورغبة وشوق يعني ويفرح بذلك ويشرح صدره بذلك، ولو يعني قصر وضعف فإنه يحب الصلاة ويحب الدين لكنه يأتي مثلا إلى الصلاة بحب ورغبة، لا يأتي إليها بكراهية، يأتي إليها بحب ونشاط ورغبة، يعني بعكس ما عليه المنافقين، ما يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقوله شيئا يعني ولو كره بعض، ولو كره بعضه، مثل من يكره الأدلة التي تحرم الربا ويعارضها بما يراه هواه من مصالح موهومة، أو يكره أدلة حجاب المرأة، أو يكره بعدها، أو يكره بعدها عن مخالطة الرجال، والعياذ بالله. لو كره مثلا تحجب النساء وقال: لا، أنا أكره هذا، أحب أن نختلط، أحب أن كذا، أن أتمتع، أحب، وبينت له الأدلة، قيل له: الله هو الذي فرض هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أيضا بين هذا، فيقول: لا، أنا أحب أن أتمتع. يعاند كلام الله ويعاند كلام رسول الله، أنا بودي وأن يكون هناك اختلاط، وأن يعني يكون عندنا يعني الرجال والنساء يكونون سواء ويتمتع بعضهم ببعض. إذا فعل هذا والعياذ بالله يكفر العلم بعد ما تبين له الأدلة، والعياذ بالله. فإن هذا كله ردة عن الإسلام إذا كره النصوص، يعني إذا كره النصوص، يعني مثل ما قال يعني إمام السرورية عندما قال يعني فيما يتعلق بكتب العقيدة، يقول: ولقد نظرت في كتب العقيدة فرأيتها كتبت في غير عصرنا، و يعني قال: ورأيت الشباب انصرفوا عنها، ولأنها قال نصوص، ولأنها جفاف، لأنها نصوص وأحكام، نصوص يعني قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الجفاف يعني نصوص وأحكام. فسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا القول، فقال: إذا كان يقصد بالجفاف نصوص القرآن والسنة فقد ارتد عن الإسلام، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. كره النصوص التي تحرم هذه المحرمات، فإذا وجد في نفسه شيئا من كراهة تحريمها فإن ذلك يحبط العمل حتى ولو كان يعمل به. فدين الإسلام هو الدين الحق الواجب على المسلم حبه وتقديمه على حبه وتقديم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، فإن معارضة أو كراهية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مهلكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم، أو قال: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. رواه أحمد والخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله. قال: برقم 2 × 10 و200 ألف، برقم 78 و300 ألفان، سير أعلام النبلاء، طبعة الحديث أو طاع الحديث 11، رقم أو تقسيم 71 و400، وإسناده ضعيف، فيه شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وعنعنه الأعمش وهو مدلس يعني هذا. لكن في هناك أيضا آثار أخرى، وإن كان هذا الأثر ضعيف، لكن هناك يعني أن الإمام أحمد أيضا قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لعله إذا رد بعض قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فهنا بين الإمام أحمد رحمه الله أن الفتنة الشرك، يعني الفتن عظيم أكثر كثيرا الفتن، ولكن أكبر الفتن وأعظم الفتن الشرك. فهنا الأثر هذا وإن يعني كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، معناه صحيح أن من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المعارضة والعياذ بالله خطيرة تسبب الردة والعياذ بالله. يعني هناك يقول كأن هناك حدث فيما يتعلق بأحكام العمرة أو بأحكام الحج، فيما يتعلق بالتمتع، فيما يتعلق بالإفراد، فكان ابن عباس يرى وجوب العمرة أو وجوب التمتع يعني في الحج، وبعض الصحابة يقولون قال أبو بكر وعمر يعني أنهم أجازوا، أنهما أجازا يعني الإفراد وأجازوا، وهذا جائز الحمد لله. مناسك الحج ثلاثة: الإفراد والقران وكذا. فكان ابن عباس يرى أنه يجب أن له يجب على من أراد الحج أن يتمتع، يعني يجعلها عمرة ويتحلل ويوم التروية يحرم بالحج. لكن بعض أصحابه قالوا أن قال أبو بكر وعمر كذا وكذا يعني بإجازة الإفراد وكذا. فقال أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون قال أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر يعني بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتد بقولهما، وقد جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومن الخلفاء الراشدين بل أعظمهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابي يعني قد لا يكون بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد الصحابي مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعله لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تأوله مثلا بموجب دليل آخر فيعتذر للصحابي. لكن فكيف بمن يتعصب مثلا لأناس يعني مخالفين لعقيدة أهل السنة، داعين إلى الفرقة، داعين مثلا إلى الخروج على ولي الأمر، داعين إلى أمور خطيرة في العقيدة، الذي يتعصب لهؤلاء هو أشد شرا وضررا. إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من قدم قول أبي بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذه الأحزاب الآن التي يقدمون بنودهم، يقدمون يعني قواعد حزبهم التي قعدوها على قول الله تعالى وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه خطر عظيم وبلاء وخيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العافية من التعصب الأعمى. يعني قد ذكر بعض طلبة العلم حفظهم الله أنه قال، لعله الشيخ فواز حفظه الله، أنه قال اثنان لا تستشير فيهما، المرأة لا تستشيرها في الزواج، يعني لا تستشير زوجتك في زواجك، أنت تريد تتزوج لا تستشير المرأة، والحزبي لا تستشيره في سيد قطب، ما يرضى به بدلا أبدا. فهذا يعني من التعصب الذميم والعياذ بالله. يقال له عنده من البدع كذا، يقال له عنده القول بوحدة الوجود، عنده القول بعقيدة الجهمية، يقول في القرآن هو من صنع الله والعياذ بالله، ويقول يعني بأشياء يعني إنها أحدية الوجود، فلا وجود إلا وجوده، يقول لا وجود إلا وجود الله، يعني تفسير سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. يقول سيد قطب تفسيره لا، إنها أحدية الوجود، فلا وجود إلا وجوده، وهو الأصل في كل موجود، الأصل لكل موجود. يعني هذا ذكر أهل العلم معنى هذا الكلام أن الخلق حالين في الله عز وجل، وأنه لا وجود إلا وجوده، كل الخلق حالين في الله عز وجل. هذا قول باطل، قول الصوفية الغلاء أهل وحدة الوجود. في أقرب سورة يستطيع يقرأها أي طفل أو أي امرأة أو أي عامي، قل هو الله أحد. يقول هذا القول ويخفى هذا على الحزبيين كلهم، ويقولون لا ما نرضى بقول في سيد قطب بأي كلام. وله بدع أخرى، بدع أخرى الشيخ ربيع حفظه الله كتب فيها 4 كتب، أعرف منها مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود عندي، وأضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره عندي، وكذلك القواصم لما في كتب سيد قطب من العواصم لما في كتب سيد قطب من القواصم، وكذلك يعني له كتاب آخر نسيته، لكنها 4 كتب كتبها في الشيخ ربيع. والشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتب كتاب المورد العذب الزلال فيما انتقد على تفسير الظلال، في يعني نقده في 180 ملاحظة عليه، معظمها في صلب العقيدة والعياذ بالله، والعلماء غيرهم نقدوا، ولا يزال هؤلاء القطبيون يذبون عنه وينافحون عنه، صلى الله عليه وسلم. من ثمراتهم أحد الحزبيين عندنا في المملكة يتغنى بقول الصوفي الوجودي أهل وحدة الوجود، يقول الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو. هذا الإنسان العامي مثلنا ما يحسب من هذا البيت تمام أنه طيب، لكنه ينضح بعقيدة الصوفية، يقول هل في الوجود حقيقة لله، يقول ما في الوجود إلا الله، يعني الخلق ما هم موجودين، الخلق حالين في الله عز وجل، تعالى الله تقدس عن قولهم علوا كبيرا. فهذا لا يزال إعلان دعاة الإخوان على المنابر يقول هذا البيت، نسأل الله العافية والسلام. يقول هنا الشارح رحمه الله في بقية هذا الشرح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، في هنا فائدة أنه لا يجوز تقديم قول أي أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان، وأن الأصل في الاستدلال مثلا أن يستدل مثلا طالب العلم بالقرآن ثم يردفه بالسنة، يستدل بالآيات من القرآن في المسألة ثم يردف هذه المسألة بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في هذه المسألة، ثم يتبعها بأقوال الصحابة ثم بالآثار عن التابعين وهكذا. قال شيخنا الشيخ زيد وإن يعني قدم الحديث على الآية أو الآية على الحديث أو مثلا الأثر على الحديث يعني بدون قصد وبدون تعمد فلا حرج، لكن الأفضل في الترتيب هكذا. يقول ويقولون قال أبو بكر وعمر، يهلك من يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدم هواه وآراء شيوخه. يقول الشارح رحمه الله يعني إذا كان يهلك من قدم قول أبي بكر وعمر يعني كما قال ابن عباس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدم آراء من يقدم هواه وآراء شيوخه وأهواءهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في السؤال اللي البارحة اللي يقول مثلا أن الأناشيد والقصص أفضل من القرآن ومن الحديث لأن القرآن والحديث ينفر الناس، ها هذا لا شك أن هذه ردة والعياذ بالله على الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال يا سؤال البارحة في هذا الموضوع، ننتقل إلى شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الخامس من نواقض الإسلام، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. قال: الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة ولو عمل به. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكراهة هي البغض، هذا ردة ولو عمل به فإنه يكفر، بغضه في القلب كفر، يعني إذا أبغض شيئا ولو في قلبه يعتبر كفر، يعتبر نفاق والعياذ بالله. ولو كان يعمل به في الظاهر: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سبحان الله العظيم. لكن الشيخ صالح حفظه الله يعني إما الذين نقلوا عنه الكتابة ما توسع في هذا الناظر، انتهى يعني شرح الشيخ صالح لهذا الناظر. هو كم باقي عن الذي نشوفه؟ يمدي ناخذ الناقض السادس ام كم عن الاذان؟ تشيرنا ناخذ الناقض السادس. طيب لا باس عشان نكمل بعد الاذان. قال رحمه الله تعالى: الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا ناقض والعياذ بالله، خطير جدا. اللهم نسأل الله أن يحمينا وإياكم منه وإخواننا والمسلمين أجمعين. هنا كان في اختلاف يعني في النسخ. الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول، نعم، من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه، لا ما في هنا اختلاف. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نسأل الله العافية والسلام. هذا الناقض السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه فهذا كفر وردة عن الإسلام، والأدلة عليه واضحة كما في الآية الكريمة هنا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وذلك أن أناسا ممن خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك منهم من قال إنهم كانوا في الأصل منافقون، ومنهم من قال أنهم كانوا مؤمنين كما تدل الآية الكريمة عليه: قد كفرتم بعد إيمانكم. فقيل أنهم كانوا في الأصل مؤمنين ولهذا خرجوا، ما تخلفوا مع المنافقين، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وغالب المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك، ما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهؤلاء خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بكلام أبطل إيمانهم وسبب لهم الكفر والعياذ بالله. قالوا وهم في الطريق إلى غزوة تبوك تكلموا بكلام، قال كل منهم أو بعضهم قال: ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف بن مالك أخو كعب بن مالك الذي تخلف وكان مؤمنا، وإنما تخلف يعني عن تثبيط المنافقين له، فقال أخوه عوف بن مالك قال لمن قال هذا القول: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن بعد الأذان، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حين تحلى في شمس الله مصلى على وآجم حبيبنا صلينا على الله وآل الرحيم آت محمد الوسيلة والفضيلة لله ربا بالإسلام صلى الله عليه وسلم وجاء ذلكم الذي تكلم بهذه الكلمة وتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر السير هذا اللي في القتب وكان يمشي والحجارة تسفع قدميه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نقول حديث الركب نقطع به عنا الطريق فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بقوله تعالى ولئن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين كفرتم بعد إيمانكم دل على أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا وهذا يدل على والعياذ بالله أن المؤمن قد يكفر والعياذ بالله قد يكفر بسبب قول يقوله أو اعتقاد يعتقده أو عمل يعمله نسأل الله العافية والسلامة نعم سياق الآية أيوة جزاك الله خير إذن أخونا شافي جزاه الله خير يقول إن بداية الآيات وهي لا شك أن لها ارتباط بما تقدم أن لها ارتباط، يقول يدل على أنهم كانوا منافقين، لأن هذا قول من أقوال اللي قالوا أنهم كانوا مؤمنين، هو قول من أقوال المفسرين، وبعضهم قال كما تفضلت أنهم يعني كانوا منافقين، وإنما المراد يعني بعد إيمانكم الذي تظهرونه للناس بمجرد إظهار. فأحسنت بهذا. نعم، يقول سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم ذكر الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أو أنهم حذروا بعد ما قالوا هذا القول، إذا كان يعني هذا يعني القول الأول هو الصحيح مثلا أنهم كانوا مؤمنين، فبعض أهل العلم يقول إن هؤلاء حذروا بعد ما قالوا هذا القول، وخشيوا أنها تنزل عليهم آيات تنبئهم بما في قلوبهم، وأن هذا النفاق إنما أصابهم بعد ما قالوا هذه المقالة، كما قال سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا دليل على أنه على قول من يقول بأنهم كانوا مؤمنين أن هذا النفاق حدث لهم بعدما قالوا المقالة، وأنه كانوا من الأول مؤمنين. يعني هناك ممكن يراجع التفسير، لكن المهم أن من قال قول ينقض الإسلام فهذا ينطبق عليه والعياذ بالله، يرتد والعياذ بالله، سواء كان مؤمن أو كان يعني عنده نفاق من أول فيزداد نفاقا إلى نفاقه وكفرا إلى كفره. لكن محتمل القولان أن يكون أحدهم صحيح، يعني لا تتنافى، لو كانوا مؤمنين في الأصل ثم قالوا هذه المقالة فقد أصابهم الكفر وأصابهم النفاق بعدما قالوا هذه المقالة، وإن كانوا مؤمنين يعني إذا كانوا منافقين في الأصل فإنهم يعني أيضا ازدادوا نفاق إلى نفاقهم، أو أن إيمانهم الذي كانوا يظهرونه كشفه الله وأبان كفرهم وأوضحه للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني أن بعضهم تاب، ذكر أن بعضهم تاب، من تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى، الله هو التواب الرحيم، لكن من استمر وبقي على نفاقه هذا ما يعفى عنه إلا من تاب. ولهذا الله يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كان يقال للمنافقين: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ولو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم لوفقوا ووفقهم الله سبحانه وتعالى، لكنهم أبوا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فيعني هم يعني قلوبهم مطبوع عليها والعياذ بالله كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالمهم أنها إن كان هؤلاء منافقون في الأصل فهم ازدادوا أيضا كفرا إلى كفرهم إلا من تاب منهم، وإن كانوا مثلا يعني مؤمنين فقد ارتدوا بهذه المقالة والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياه. وهذا يعني ديدا كل أن هذا يعني من خلق الكافرين، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالوعد والوعيد والجنة والنار وجميع شرائع الدين، هذا من خلق المنافقين ومن خلق الكافرين أيضا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وفي الآية التي أيضا في نفس السورة يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لا، الآية اللي قبلها: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وهو من خلق أهل الكفر والنفاق الاستهزاء. كذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت بل في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فهذه من أخلاق الكفار والمنافقين الاستهزاء بدين الله، الاستهزاء بوعد الله وبوعيده. كما أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. المهم إلى أن قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فنفى الله عنهم العقل لكونهم اتخذوا دين الله هزوا ولعبا. نعم، الأسئلة الظاهر أننا بتهوتنا، لأن الناقض هذا يحتاج له تركيز، الناقض هذا ناقض مهم. فالأسئلة نخليها للشيخ غانم الليلة إن شاء الله بإذن الله، أو للشيخ حسين. الشيخ حسين موجود؟ المهم اللي درسه بعد العشاء هو اللي عنده الأسئلة هنا إن شاء الله يجيب عليها. نعم، أو نخليها لوقت آخر إن شاء الله. أنا بدي والله أرضيكم يعني فيما أستطيع، ما أقدر عليه السؤال اللي ما أستطيع أن يجيب عليه بأترك صراحة، يعني لا لقصد شيء إلا من أجل يعني ما أستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يعني والله بدي أن أسئلتكم والله أنها طيبة وأنها يعني أسئلة تدل على خير والله الحمد. لكن هنا أيضا عندنا إذا تفكرنا أيضا في الآيات الأعراف، ماذا كان جزاء المستهزئين الذين يستهزئون بوعد الله ووعيده سبحانه وتعالى؟ فقال سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فبين سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هزوا مهزأ، استهزأوا بدين الله سبحانه وتعالى وسخروا بآياته وسخروا من وعده ووعيده، استهزأوا بالجنة والنار والوعد والوعيد، هذا كله ضلال والعياذ بالله، نسأل الله وكفر وإلحاد. الذي يستهزئ بشيء من دين الله أو ثواب الله كالجنة أو يستهزئ بالنار أو يستهزئ بالوعد والوعيد، كل هذا والعياذ بالله كفر وضلال، نسأل الله العافية والسلام. نعود إلى شرح الشراح رحمه الله الشيخ محمد أمان الجامي وحفظ الله شيخنا الشيخ الفوزان شيخ السنة في عصرنا. قال رحمه الله، قال الشيخ محمد أمان رحمه الله: الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين من دين الإسلام، من دين الرسول. الاستهزاء والسخرية كثير ما يقع الناس فيها من حيث لا يشعرون، سواء كان الاستهزاء بالدين الذي بعث الله به نبيه وصفيه وخليله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشيء من الدين واجبا أو ركنا أو شرطا أو سنة، كالذين يسخرون من اللحى لكن هذا كان في قبل ما يقرب من 50 سنة أو أقل، أو 45 سنة أو 43 سنة، كان بكثرة وخصوصا عند أهل التمدن والمدن. وأما في المناطق الجبلية كديارنا فكانوا يعيبون حلق اللحية، بل كنت أذكر زمان يعني أن النساء يسخرن من الموظف إذا توظف وراح وقد حلق لحيته، وكنا النساء حتى النساء يسخرن منه. لكن حدث فيما بعد حدث إلى أن صار بعض من الذين يعني تأثروا بهذه البدعة وهذا المعصية يسخرون من الذي يعفي لحيته ويقول له مكعي يا أبو مكنسة، يا أبو دبن، يا كذا. فصار ما اشتهر هذا عنده خصوصا في المدن، وفي يعني الجيش، وفي يعني إلا ما شاء ربك، يعني الجيوش كان الجيوش. أما بالنسبة لجيشنا في السعودية والحمد لله فإنه ولله الحمد للإنسان حرية أنه يعفي لحيته، ولم يؤمر يعني يكذب من يروح مثلا من الجيش مثلا ويقول أنا أجبرت على أني أحلق لحيته، هذا ليس بصحيح أبدا. السعودية أبدا ما يجبر على أنه يحلق لحيته، لكن في الجيوش الأخرى، جيوش الدول الأخرى يشرطون عليه حلق لحيته ولما يدخل في المسلك العسكري. فكانوا يعني بعض الجهال يعني والعساكر يعني الذين يجهلون يقولون يا أبو سكسوكة يا أبو. فهذا إذا كان مثلا يعني سخر الإنسان باللحية يكفر. لكن اليوم جيشنا ولله الحمد، الجيش السعودي الآن أكثرهم معفي لحاهم ولله الحمد، أحسن من الجيوش التي في الدول الأخرى. ما رأينا في الجيوش اللي في الدول الأخرى قل من نرى معفي واحد معفي لحيته ولا، لكن في جيشنا والحمد لله في المملكة ما يؤمر واحد بحلق لحيته أبدا. ويعني هنا يقول الذين يسخرون من اللحى وأنها عبارة عن شعر، ولو كان الشعر فيه خير ما نبت في المكان الفلاني، هذا كفر وردة لا ينبغي التردد فيه. من يشك في كفر من يقول هذا فهو يكفر، لأنه لم يكفر كافرا. من بلغت به الوقاحة إلى درجة أن اللحية شعر، والشعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني، الذي يستحي الإنسان من ذكره وهو يعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية وأنه أمر بإعفاء اللحى، مع علمه كل ذلك وسماعه ووجود الوسائل المنتشرة اليوم بين الناس بهذا الحكم، إذا بقي على هذه السخرية وهذا الاستهزاء فإنه يرتد عن الإسلام. يعني إذا قد علم النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان ما بلغه علم، لكن بعض الجهال كان يقول لنا أيام شبابنا يقول والله ما ورد فيها نص، وكنا والله ما منعنا أيام شبابنا أن نحلق لحانا إلا حياء، فلما ظهرت لنا النصوص ازددنا ثبات على هذا لما اطلعنا على النصوص أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان بين جهال مثل يقول له ما ورد فيها دليل ولا شيء، هذا يعني يكون معذور حتى يبلغ الدليل، فإن علم الدليل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ بها عند ذلك يكفر. ولو سخر من السواك يرتد، لو سخر من الثوب القصير يرتد، يعني إذا سخر منه لكنه مثلا قد بلغه العلم أن هذا هو السنة، لكن ما بلغه العلم، مثلا اعتاد أنه يلبس لباس طويل ولا يدري عن تحريم الإسبال، فهذا غير الجاهل غير. أما العالم الذي قد علم ودرى وطلع على الأدلة وسمع الأدلة فهذا هو الذي يرتد. فليفهم هذا الأمر جيدا، فإنه ليس بالأمر الهين. نعم، ليس بالأمر الهين. لو سخر من يعني فإنه ليس بالأمر الهين، لأن مسألة تعظيم الله وتعظيم شرع الله وتوقير ما جاء به ما جاءت به أو ما جاء به هذه الشريعة ما جاءت به هذه الشريعة، فمن استخف وسخر بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة إلا لخراب في قلبه. يقول العلامة الإمام ابن تيمية: حقيقة الكفر خراب القلب. مجموع الفتاوى 15 31 و400. قال أن الكفر فساد القلب والروح، يعرف ذلك أو يعرف ذلك من تصرفات الإنسان ومن مواقفه ومن فلتات لسانه، يعرف خراب قلبه وذلك الكفر. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو ألا ألا وهو القلب. ظهر جاوب تلقاها. إذن خلاص نكتفي بالشرح إلى هنا، نبدأ بكرة نكمل الشرح من هنا إذا شاء الله، ونأخذ شرح الفوزان ثم نبدأ في الناقض السابع بكرة إن شاء الله إذا شاء الله. والأسئلة أعتذر عنها، وهي للشيخ آنم إن شاء الله، أو لمن يلقي الدرس، كان الشيخ حسين أيضا يلقي الدرس أو الشيخ آنم، فأنا أترك الأسئلة له، فإن استطاع أن يجيب فأنا يعني أرجو منه أن يجيب عليها تعاونا مع إخواننا طلبة العلم، ويعني أنهم يريدون الفائدة لأنفسهم وأيضا لمن يسمع. وما إذا لم يستطع أن يجيب على السؤال يخليه، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلنا يعني أنا بعض الأسئلة ما أستطيع الجواب عليها فأتركها هنا في الدرس. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.